هل يجوز العمل في البنوك الربوية وهل يجوز أخذ الفائدة؟ اسمعوا يا إخوان، أما أخذ الفائدة فلا يجوز بالإجماع، لأنه محرم، لأن أخذ الفائدة ربا. فالربا إن شاء الله سيأتي بالتفصيل، لكن الربا المجمع عليه هو زيادة الجنس إذا بيع بجنسه، زيادته ولو كان يسيرا، لو كانت الزيادة يسير هذا محرم وسيأتي. أو كذلك صورة أخرى، إذا باع الجنس من الأجناس الربوية بغير جنسه وكان مؤجلا، إذا باعها بغير جنسه وكان وباعها في الحال، هذا أيضا لا يجوز إذا كان فيه زيادة حتى لو كان من غير جنسه. أما إذا كان باعه مؤجل فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الزيادة إذا باعها بغير جنسه، قال ومن باع بغير جنسه يصح البيع إذا كان يدا بيد، أما إذا كان مؤجل وهو بغير جنسه فلا يصح. إذا كان مؤجل، إذا كان هذا أمر. والأمر الثاني بالنسبة للبنوك، العمل في البنوك الربوية، هذه المسألة يا إخوة تحتاج إلى نظر. الحديث الذي ورد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. آكل الربا واضح، موكله واضح، لكن الكاتب والشاهد هذا لعن لأنه يعين على الربا، لم يحصل أنه أكل الربا ولا أوكله، لكنه لعن لأنه يعين على الربا. والقاعدة عند أهل العلم أن من أعان على محرم كمن يباشر المحرم، لأنه متسبب، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه المسألة. إذن الأولى والأحسن والأسلم والأبرى للذمة أن الإنسان لا يعمل في البنوك الربوية إلا إذا كان مضطر، ضرورة قصوى، والله يعلم الجهر وما يخفى. هذا قال به بعض أهل العلم الضرورة كآكل الميتة. ولا شك أن الله عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا نص القرآن. هذا بالنسبة للعمل في البنوك الربوية. وأعيد بالنسبة للفوائد، أقول الربا على قسمين كما سيأتي: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة هو أن تبيع الجنس بغير جنسه مؤجلا، أن تبيع الجنس بغير جنسه مؤجل، هذا ربا النسيئة. ربا الفضل أن تبيع الجنس بجنسه مع زيادة في الحال، هذا ربا الفضل. وكلا النوعين محرم، سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة، فعلى هذا لا يجوز أخذ الفوائد على الأموال التي تودع في البنوك الربوية. نعم. أنا ذاهب إلى مكة ومعي زوجتي وجاءها الحيض، فماذا نفعل؟ تحرم زوجتك مع المعتمرين، تحرم، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، يعني تحرم وتذهب إلى مكة وتنتظر حتى تطهر وتطوف وتسعى، وفرغت من العمرة، تقصر وانتهت من العمرة، هذا الذي يعمل. أما إذا كانت يعني تتوقع الحيض، يعني تظن أن الحيض سيأتيها قبل العمرة وهي الآن في المدينة مثلا، فقال بعض أهل العلم يجوز لها أن تحرم وتشترط، تقول لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا حبسها الحيض أتاها الحيض لها أن تخرج من الإحرام وتتحلل من الإحرام. نعم. ما قولكم في البيع بالتقسيط؟ وهل يدخل في بيعتين في بيعة؟ لا، البيع بالتقسيط جائز، البيع بالتقسيط جائز عند جمهور أهل العلم، وهو من البيع المؤجل، ولا يدخل في بيعتين في بيعة. بيعتين في بيعة لها صورة خاصة. أما البيع المؤجل يقول بعتك هذه السيارة مثلا بعشرين ألف إلى سنة أو إلى شهر أو إلى ستة أشهر، هذا البيع المؤجل، وهي تساوي في الحال مثلا 15 ألف. فالبيع المؤجل بيع السلعة بثمن مؤجل جائز ولا يدخل في بيعتين في بيعة. نعم. هل أحكام البيوع تنطبق على المقاولات؟ لا، المقاولات استجار، والبيوع تختلف عن الاستجار. الإجارة نوع من أنواع البيوع، لكنها بيع منافع وليست بيع أعيان. والمقاولات هذه إجارة، يعني تأجير، يعني صاحب العمل يستأجر المقاول ويعمل عنده بأجرة. هي نوع من أنواع البيع لكنه بيع المنافع. نعم. هل يجوز بيع الذهب قرضا؟ كيف بيع الذهب قرضا؟ القرض غير والبيع غير. يقصد بالدين يعني؟ لا، يعني دين قصده؟ لا، لا يجوز. الذهب من الربويات، وسيأتي الربا إن شاء الله، فلا يجوز بيع الذهب إلا يدا بيد في الحال. نعم. هل استبدال سيارة بأخرى يعتبر بيعتين في بيعة؟ لا، ليس لا يدخل في بيعتين في بيعة. نعم. ابني طبيب يتكاسل عن صلاة الجماعة في المسجد، ولكن يصلي بالمنزل أو بالعمل أو مع الزملاء، فماذا علي على الرغم أنه يعيش معي وغير متزوج؟ وادعو له بالهداية. نسأل الله عز وجل أن يهديه ويهدي جميع ضال المسلمين عاجلا غير عاجل. هذا الابن ما دام يعني لا يترك الصلاة لا يكفر، لأن الذي يكفر هو تارك الصلاة، أما هذا لا يكفر إن شاء الله. وإذا كان يعني كما ذكرت، إذا كان هذا الابن كما ذكرت فسيهتدي إن شاء الله هداية كاملة، لأن فيه إيمان لكنه قاصر، يعني حرم نفسه من خير كثير ومن أجر عظيم. الصلاة مع الجماعة يا إخوة واجبة، الصلاة واجبة، لكن عدم الصلاة مع الجماعة لا يبطل الصلاة على الصحيح. الصلاة صحيحة لكن أجرها ناقص. نعم. هل يجوز لزوجتي أن تقابل أخي بدون خمار؟ لا، لا يجوز، لأن أخاك أجنبي، أخاك أجنبي من زوجتك، فليس له أن يقابلها إلا بحجابها. ولا شك أن شعر المرأة الأجنبية عورة بالإجماع، ما في خلاف هذا، فليس لأخيك أن يقابلها إلا وهي محجبة. نعم. هل الآجال تتغير بالدعاء؟ ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يوسع له في رزقه ويزاد له في أجله أو في أثره فليصل رحمه. قالت العلماء يعني يزاد له في أجله أو يزاد له في أثره، يعني يوفق إلى الأسباب التي تطيل عمره، فصلة الرحم سبب لذلك، يعني يوفق إلى الأسباب التي يطول بها أو يطول فيها عمره ويطول فيها أجله. نعم. ما هي نصيحتكم للمعتمرين؟ النصيحة للمعتمرين أن يعني يؤدوا العمرة على وجهها الصحيح، وأن لا يذهبوا إلى الأماكن التي لا تشرع زيارتها. والأماكن التي تشرع زيارتها يا أخوة في المدينة: المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء والبقيع للرجال، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه للرجال، والشهداء للرجال. غير هذه الأماكن لا تشرع زيارتها، وليس لها علاقة بالعمرة، العمرة الصحيحة. حتى لو لم تزور هذه الأماكن العمرة صحيحة إن شاء الله، لا إشكال في صحتها، لكن لو أردت أن تزور هذه الأماكن لا بأس. وأيضا ينبغي للمعتمر إذا كان مقيم في مكة أو في المدينة أن يعني يحاول ليس وجوبا عليه لكن يحاول ويحرص على أن يصلي في المسجد المسجد النبوي والمسجد الحرام لأن في ذلك مضاعفة الأجر ومضاعفة الصلاة. نعم. إذا طوفت زوجتي وقمت بالسعي بها على عربة هل يعتبر طوافي وسعي بها لي ولها أم لها فقط؟ لا لك ولها لأن لها نية ولك نية فأنت تنوي الطواف عن نفسك وهي تنوي الطواف عن نفسها وأنت تنوي السعي عن نفسك وهي تنوي السعي عن نفسها. نعم. أحرمت من مصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. نعم. أحرمت من مصر لأداء العمرة واستخدمت مناديل معطرة لمسح يدي بعد الأكل وأنا ناسيا هل علي فدية؟ لا ليس عليك فدية لا حرج إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ويقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت قال الله قد فعلت كما في الحديث. نعم. ما قولكم في تخطي المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ لا يجوز يا إخوان تخطي المصلين تخطي رقاب المصلين فيه وعيد شديد بل قال بعض أهل العلم أنه من الكبائر والعياذ بالله فلا يجوز تخطي المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40 لم يبين 40 قال بعض العلم 40 سنة 40 يوما 40 ساعة فالمهم فيه وعيد شديد. وقال عليه الصلاة والسلام فإذا مر بين يدي المصلي فليدفعه فإن لم يمتنع فليقاتله فإنما هو شيطان والعياذ بالله. فالمرور بين يدي المصلي وتخطي رقاب المصلي لا يجوز. نعم. إذا كان مجبر هو قال بعض أهل العلم أن المسجد الحرام يستثنى من هذا لكن النص عام فأنتم يا إخوة فاتقوا الله ما استطعتم كما ورد في الآية كما ورد في القرآن فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. الصفوف الخلفية وسط الصفوف وسط الصفوف مأمومين لا هو المرور بين يدي الصف هو المقصود المرور بين بين بين المصلي وبين سجوده بين المصلي وبين موضع سجوده أما المرور من أمام الصف لا يضر إن شاء الله. نعم. بعض المعتمرين يكرر العمرة من التنعيم ما قولكم في لا هذا خلاف السنة يا إخوان نحن ما نقول أنها باطلة إذا كررها لكن خلاف السنة وخلاف الأفضل بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يكره تكرار العمرة في زمن متقارب يكره تكرار العمرة في زمن متقارب قالوا لأن حلق الشعر أو تقصيره واجب من واجبات العمرة فكيف يقصر أو يحلق إذا كرر العمرة في زمن متقارب. وقالوا أيضا لم يرد بهذا نص في تكرار العمرة في زمن متقارب والمعروف في شريعة الإسلام أن العبادة مبناها على التوقيف يعني لا يقال فيها إلا بدليل ظاهر شرعي. هل يجوز أداء العمرة عن المريض؟ المريض الذي لا يرجى برؤه نعم الذي لا يرجى شفاؤه يجوز أداء العمرة عنه أما الذي يرجى شفاؤه فينتظر حتى يشفى إن شاء الله ويعتمر بنفسه. نعم. لا يضر إن شاء الله ما في شيء إن شاء الله. نعم. وفق الله الجميع يا إخوان. نعم. العمرة عن أخوي متوفى نعاود العمرة عادي أنا كل حال أنا قلت لكم الأفضل عدم تكرار العمرة لكن لو ذهبت إن شاء الله أنا أعرف أن عن أخيك لكن نرجو لك الثواب إن شاء الله ونرجو أن تقبل. نعم.